قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع الفوزان في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع العبادة الذبح على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ذبح البهائم تقربا إلى الله عز وجل ولأجل أكل لحمها والانتفاع بها، ولا تذبح وتهدر كالذي تذبح للأصنام أو للقبور والأضرحة وتهدر، وإنما تذبح على اسم الله وتذبح على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذبح من أنواع العبادة، قال الله جل وعلا فصلي لربك وانحر، وقرن النحر مع الصلاة، دل على أن النحر على وجه التقرب، والعبادة أنه خاص لله عز وجل. صلي لربك أي لا تصلي لغيره، وانحر أي وانحر له ولا تنحر لغيره من القبور والأضرحة والأنصاب والأزلام، كل هذا من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها والنهي عنها. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبيحة، قرنه مع الصلاة، كما أنه لا يصلى إلا لله فلا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى على وجه التقرب. أما الذبح لأكل اللحم فهذا مباح، إنما الذبح على وجه التقرب والعبادة هذا لا يكون إلا لله، الذبح والنحر لا يكون إلا لله، خلاف الذين يذبحون للقبور والأضرحة والأشجار والأحجار كما هو في الجاهلية وكما هو عند الخرافيين اليوم الذين يسيرون على درب الجاهلية الأولى، فهذه رواسب من الجاهلية يجب أن تجتنب وأن يحذر منها، وأن تخلص العبادات لله، ومنها الذبح والنحر على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يذبح لضريح، ولا يذبح لقبر، ولا يذبح لجن ولا لإنس، إنما الذبح الذي يقصد به التقرب والعبادة إنما يكون لله وحده لا شريك له. وكذلك من أنواع الذبح لغير الله الذبح للجن، إذا نزل أحدهم منزلا فإنه يذبح ذبيحة ويأخذ من دمها ويضعه على المدخل أو على جنبات الحيطان ليطرد الجن بزعمه، وهذا من الشرك بالله عز وجل. أما أن الإنسان إذا نزل منزلا جديدا يذبح ذبيحة أو يصنع وليمة من باب الشكر لله ودعوة إخوانه على الأكل فلا بأس بذلك، إنما الذبح الذي يقصد به التقرب إلى غير الله فهذا هو المنهي عنه، والذي هو نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل ومن عوائد أهل الجاهلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.